لكن جاء وقت يعني يعد الامام الامام احمد كاحد اصحاب الايه الشافعي. فمثلا نقول غيرهم اجتهد في التفسير، اقول مثلا ابن جرير الطبري اجتهاده ايه، مع انه عالم بالتاكيد ومجتهد، لكن كان الغل عمله في الايه في التفسير. واحد ثاني في السيره، وغيرهم في التجويد والقراءات. يعني لو قلت لك مثلا عاصم بن ابي النجود ضعيف في الحديث او حديثه حسن على اقصى تقدير، لكن هو ايه امام في القراء. ابن كثير، مش ابن كثير المفسر، ابن كثير القارئ. نقول مثلا يعني القراء السبعة المشهورين دول كان اجتهادهم في اتقان القراءة وليس في الفقه مثلا. ويعني لو ارائهم في الفقه مش شرط انها تكون كاراء مثلا الائمة الكبار المعروفين. هذا كله مما كان به، مما كان له اعظم الاثر في اتقان الامة الاسلامية ككل لكل علومها واعمالها واتمام هذا الواجب على احسن وجود. تلاقي المتخصص في مجال ده يعني غاية في الاتقان فيه. ولذلك لو نيجي نقول كل العلوم يعني متقنة عند الامة الاسلامية، نعم القرآن في حرف حرف منقول ومعروف ترى ازاي وكم قراء كم قراءة متشدد ولا مفتوح ولا مجرور ولا تماما. الحديث عندهم علم رجل رجل، كلمة كلمة الحديث متقن. التفسير كلمة كلمة في القرآن، عندهم اتقان تام لكل العلوم. انما الكلام ده حصل من نتيجة التكامل بين الايه بين اهل العلم. وفي نفس الوقت في هذه يعني ده الواجبات العلمية، مثلا كان في المسلمين في ذلك تلك العصور العباد والزهاد الذين تركوا لنا الثروة العظيمة في تهذيب النفوس واصلاحها. يعني لا شك ان ده كان اهتمامهم الاكبر. يعني لو قلنا مثلا على سبيل المثال لو قلنا الحسن البصري مثلا، الفضيل بن عياض مثلا، اجتهادهم اكثر كان في جمع الحديث. لا ده يقول لك الحسن مدلس في الحديث، الحسن لو قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقبلش كلامه مثلا، ولكن كان دول عملي في الايه في التهذيب والتربيه. وكذا الفضيل بن عياض مثلا، يعني على سبيل المثال يعني. وكان فيهم ايضا المجاهدون القاده والائمه الذين يحمون البيضه وينشرون الدين ويؤيد الله بهم دينه. وكان فيهم المحتسبون القائمون على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الفروض والواجبات والمستحبات. فكان المجتمع المسلم الذي ينشده المسلمون كان يعني أدرك. نقول ان الجماعات الاسلامية المعاصرة فيها نوع من هذا، مش كل اختلافات اللي بينها من هذا النوع، لكن فيها بعض الاختلافات من هذا النوع. فبعض الاتجاهات مثلا اهتمامه الاكبر بطلب العلم بانواعه، وداخل هذا ايضا علوم مختلفة. فمثلا هناك من اهتم بعلم الحديث والرجال والفقه والتفسير والاصول والعقائد مختلفين فيما بينهم. اقول لك مثلا ان يعني لو قلنا مثلا واحد مثلا زي الشيخ الالباني مثلا، اتقانه في الحديث بلا شك اتقن من ايه افضل من غيره بكثير. ونقول مثلا الشيخ ابن باز مثلا ولا الشيخ عثيمين في الفقه بلا شك انه اقوى من الشيخ الايه الالباني في الفقه اتقانهم، رغم ان كلهم يجمعون خيرا كثيرا. وهكذا في انواع العلوم المختلفة. انا مش قصدي طبعا انا بضرب مثال بالمشايخ، يعني مش قصدي الاتجاه، لكن الاتجاهات الاسلامية فيها هذا النوع من الاختلاف. وغير هذه بعض هذه الاتجاهات كان اهتمامه بالدعوة وابلاغ الناس الخير وجذب المبتعدين والمنحرفين الى حظيرة الالتزام مرة اخرى. احنا الجزئية دي بس عشان تكون واضحة، احنا بننظر الى الاختلاف من هذه الزاوية فقط، والا ففي اختلافات بين الاتجاهات يعني الاسلامية المعاصرة اخرى تنتمي الى انواع اخرى من انواع الاختلاف. انا اتكلم على الجزئية دي. فلو احنا على سبيل المثال قلنا ان ما تقوم به جماعة التبليغ من عمل مثلا في دعوة العصاة والمنحرفين، العمل ده عمل مطلوب ولا غير مطلوب؟ مطلوب بلا شك. ما بنقولش بقى ان منهج جماعة التبليغ كصوفية مثلا او يعني اهمال قضايا التوحيد او اهمال قضايا البدع والعقائد اهمال العلم وغير ذلك بنقول ان ده منهجهم، لا ما بنتكلمش على منهج ككل،

نلاقي اللي هو ربنا فتح عليه في باب يعني تبليغ الناس الحق وعنده يعني قدرة كما ذكرنا على الوعظ يعني يزدري اي طالب العلم. وطلاب العلم دول هم مجتهدين في طلب العلم يزدروا الفريق الاخر. لا شك ان التحقير لاعمال وعلوم الاخرين بدلا من الشعور باهمية كل منها هو الذي يولد الضغائن والبغضاء والاحقاد، واذا اضيف الى ذلك السخرية من الاخرين كان البلاء اشد، ودخل مسلسل الغيبة والنميمة والاتهام الباطل. يكفينا في علاج هذا لو التزمنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. وقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. ولقد ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته على عدم تحقير اي عمل صالح يصدر من اي مسلم او مسلمة، بل ربما كان فيه نجاة. الم نعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان بغية من بغايا بني اسرائيل دخلت الجنة في كلب سقط؟ الم نعلم من اسماء الله تعالى الشكور الذي يشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من الذنب؟ الم نعلم فضائل الاعمال التي تقوم بها الاتجاهات الاجتماعية على اختلافها، سواء طلب العلم سواء الدعوة سواء الجهاد، كل دي فضائل اعمال لها فضائل على اختلافها من المكتب والسنة، من فضيلة طلب العلم وفضل الدعوة، فضل العبادة والتزكية، فضل الجهاد وفضل النفقة في سبيل الله وفضل نصرة الدين. فكيف يتسنى لنا بعد ذلك تحقير شيء من هذه الاعمال والاستهزاء باصحابها والتهوين من اهمية هذه الاعمال والعلوم؟ ان النظرة المريضة بالاستعلاء على اصحاب العلوم والاعمال الصالحة الاخرى التي لا تهتم بها الجماعة التي ينتمي لها الفرد، باعتبار ان الاولويات التي تحددها الجماعة هي وحدها الحائزة على الصواب، لابد ان تختفي من بيننا نحن ابناء الصحوة. واذا جهل علينا احد بالتحقير من عملنا وجهدنا لم نقابله بتحقيره هو وعمله، ولا بذكر مثالبه وعيوبه، بل نذكره بفضيلة ما نعمله وفضيلة ما يعمله، وان كلا العملين مطلوب. فلا يجوز ان نسمح لطالب الفقه ان يحقر طالب الحديث، ولا ان يحقر طالب الحديث من خرج للدعوة، ولا ان يجعل الخارج للجهاد عمل الاخرين هباء منثورا لا قيمة له، ولا ان يحقر الداعي اهمية طلب العلم، ولا ان يكون الساعي على الارملة والمسكين مستشعرا ان صلاح الامة بعمله دون عمل من سواه، بل ننشر روح المحبة على الخير، نحب كل من يعمل الخير ومدح صاحبه. افلا نحب ما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ افنحزن اذا وفق الله عبدا لطاعة لم نقم نحن بها؟ اليس اقل واجب ان احبه على طاعته وادعو له بالتوفيق وارجو له تمام الخير؟ ولا يجوز لنا ان نمن على احد بعلمنا ولا بعملنا، بل لله المنة علينا ان هدانا بالاسلام ووفقنا للعمل بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم، بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. كما نقولش لولا احنا كان الدنيا خرب، لا، هذا المن الباطل. الدنيا عمرانة باهل الاسلام، ولن نكون شيئا يعني بغير عملنا للإسلام. فالله عز وجل غني عنا وعن عملنا، فلا نمن على الله ولا على الناس ولا على المسلمين، ولا نقول المسلمون كلهم يعني تابعون لنا في هذا أو أننا أصحاب الفضل في هذا، الفضل لله عز وجل. أما المحظور الثالث فهو عقد الولاء والبراء على هذه الأعمال المتنوعة والأولويات المختلفة، وتقديمه على أصل الولاء لدين الله والمنهج الإسلامي الصحيح، منهج أهل السنة والجماعة بشموله وتوازنه. فنجد كثيرا من الجماعات الإسلامية توالي وتعادي على ما جعلته من أولويات عملها، ونجد أفرادها يتخذون موقفا ممن رأوا منه اهتماما بنوع آخر غير ما تعودوا عليه، يعني يبقى يحب ويبغض على أساس أن الشخص ده بيعمل زي ما بعمل ولا لأ، منتمي إلى نفس نوع العمل ولا لأ. يعني لو لقى بيخرج مثلا في سبيل الله تبليغ مثلا، يبقى هو ده اللي يحبه، غير كده ولا يبقى له موقف ثاني. اذا ما كانش بيقرا معانا في الكتب يبقى مالوش نفع عندنا نهائي، ونعاديه على ذلك وهكذا. فالعلاج هنا يكمن في تعميق الولاء على الكتاب والسنه بفهم سلف الامه منهج اهل السنه والجماعه، وليس التعصب على الاسماء ولا الاعمال ولا العلوم، بل نحب الطاعه من كل من اطاع الله ونواليه عليها كما نوالي غيره على طاعته الاخرى، ونبغض المعصية من كل من عصى الله ونبرأ إلى الله منها، سواء عمل صاحبها بما نراه من الأولويات عملنا أو غيره.